شخص مد يده لمصافحتي أثناء خطبة الجمعة، ماذا أفعل؟ يعني اجبر خاطره، مد يدك ولا تتكلم. جوز العلماء 3 مسائل للمستمع للخطيب: رد السلام، تشميت العاطس، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.